في حدا عنده أي سؤال نترك لا تأخذوني، يمكن عقدت كتير يعني، أنا بحب التبسيط لكن عقدنا الأمور لأنه هذا الواقع اللي عم يصير معنا نعم. اشتريت كتاب واكتشفت أنه مسروق لا أستطيع إعادته، تتصدق أول شيء يعني للأسف أنا بقولكم في طلعت فتوى أنه طالب العلم جوزوا له يشتري الكتاب مسروق، أنا ما بشوف هذا حلال. ليش؟ لأن أنت يا أخي عندك الإنترنت، نزل شو ما بدك كتب من الإنترنت، ليش هالنفس الدنيئة أنه تروح تشتري كتاب رخص؟ هذا الكتاب إذا أنت ما بتعرف صاحبه بتتصدق بنية صاحبه، يعني هذا قيمته بالسوق قديش؟ قيمته لنفرض لا تضحكوا عليه بجوز أما بعرف الأسعار 1000 ليرة أو 2000 ليرة، بتروح بتطلع 1000 ليرة أو 2000 ليرة بنية الصدق عن صاحب الكتاب الأصلي. ولو فرضنا في يوم من الأيام إجا صاحبه ما بتقول له أنا دفعت عنك صدقة، بدك تدفع له حقه. سؤال آخر، ثمنه هو مسروق ولا ثمنه الحقيقي؟ ثمنه الحقيقي بالسوق، قيمته يعني مو ثمنه، قيمته في ناس مع سكر تقريبا بس شربته في الفجر. نعم صدقة ولا معلش نهائيا؟ هذا إذا كان معذور، شايف كيف؟ عيد السؤال إنه إذا كان واحد معذور ولابس شرابات لأنه معه مرض سكر في كل الحج، فعند الحنفية والمالكية هذا يرفع الاسم ويوجب الدم، لاحظت كيف؟ بينما عند الحنابلة والشافعية يرفع الاسم والدم. سؤال آخر، ما حكم حلق شعر الجسد؟ شعر الجسد حكمه مثل شعر الرأس، إذا هرت شعره في عليه مثل ما قلنا هون مد عند عند الشافعي والحنابلة، في عنده نصف صاع عند الحنفية، وإذا كان للترفع عند المالكية عليه شعر. فلذلك شعر الجسد كان، بعرف واحد من شيوخنا الله يرحمه كان يحلق شعر صدره حتى يخلص من هالشغلة، لاحظت كيف؟ فلذلك شعر الجسد حكمه حكم شعر الرأس. نعم في غير الحج حلقه، إذا كان حلقة شعر في غير الحج في تشبه بالنساء فهو مكروه تحريما عند الحنفية وحرام لعله يكون عند غيره، وإذا كان لغير ذلك من أسباب لعله يكون جائزا. نعم لأنه هي في مسألة جرت مو بالجماعتنا مع غيرنا، أنه هي دخلت متمتعة على مكة وطافت الطواف وهي بالدورة، شايف كيف؟ وبعدين عم تسأل، فأنا قلت له جاوبت على الفقه الحنفي، قلت له هي آسمة وعليها شات ما في بدني لأن بالعمرة، لاحظت كيف؟ في واحد شافعي يمكن بالحملة تبعهم قال له هي بما أنه جاهلة ما أجزاء الطواف ومتى ما نطفت بدها تطوف وهذا، فنعم يوجد هذا الحكم، بيعتبروا الجهل والنسيان بيعتبروا عذر مسقط لذبح الدم في الفقه الشافعي. لعله هن يعني، شوف إذا واحد منكم بيحب يتوسع أكثر بهالمعنى، في كتاب اسمه جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي، في حديث مذكور بالأربعين وإن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، بيذكر لك تفصيل بالمذاهب يلي أنا عالق بزني، بيذكر لك مسائل متعددة أضيقهم في ذلك الحنفي مذهب الحنفي وأوسعهم مذهب الشافعي. نعم إذا كانت فقيرة وما معها حق سعر البدني، مثل ما قلنا عند المذهب الحنفي تعلق بذمتها سعر البدني حتى يصير نظيرة إلى ميسرة، لاحظت كيف؟ عند الشافعية لما قالوا لي عذر أنا عم جاوب من عندي بجوز يكون صح أو غلط، بتجزئ 7 شياه عن بدني، وعند الحنابلة تجزئ مطلقة. معلش لو متقطعة، لو كانت متقطعة 7 شياه نعم. تساقط الشعر لو بدون حلقة، يعني عم طاقيته لقى مو عم طاقيته شرح حديثه لقى في شعر، فكمان كل هذا بيعدل الشعرات. تساقط الشعر بدون فعله هل يوجب أيضا يعني الجنايات ما وجب الجنايات؟ يعني في نظري كمان هذا جواب من عندي. الرأس بالنسبة للرجل بيمرق عليه فترة بيكون بهر كتير، عرفت كيف؟ الجسم ما بيكون بهذا الشكل، عرفت كيف؟ فلذلك أنا أرجح جانب لزوم الجناية عليه في الجسم والرأس. السؤال: حاضط قبل طواف الإفاضة وكرت الطيارة مقطوع، أنا رح جاوب جواب يلي أنا بنظر له، عرفت كيف؟ يجوز كلنا مستعجلين وكلنا بدنا نرجع، بنرجع على بيتنا شو مساوي؟ بنقعد نرفع رجلينا بننقع ونطشط مي وكذا، عرفت كيف؟ خلينا نحكي من الناحية المادية. طبعا أنا أكره إنه الكلام بالناحية المادية، ثمن الجمل أكثر من ثمن تكت الطيارة، عرفت كيف؟ فلذلك يعني معلش نحن كلياتنا لازم نحط الأصل في هذه الحالة إنه هي تنتظر، مو الأصل إنه تسافر. نحن شو بنعمل؟ الأصل تسافر، والله مضطرة. على إيش مضطرة؟ ما أنا مضطرة على شيء، لا هي موظفة ولا، عرفت كيف؟ يعني أنا ما بشوف حتى حالة الاضطراب هذا. في المتأخرين من الشافعية قالوا إنه هي بتطلع من مكة إلى مكان لا تستطيع الرجوع، هلا هيك بيصير يعني ما. وتعتبر محصرة وتذبح، ايوه، ويجب عليها طواف الافاضه لما يتيسر، عرفت كيف؟ نعم. لكن انا هذا الجواب ما بعطي الا بعد الجواب الاول. الجواب الاول هلا مثلا انا لو بقيت بالحج الى يومي هذا ما في شيء اسمه ضروره، مع انه يمكن عندي ضرورات اكثر من غيري، لكن ما في شيء اسمه ضروره حقيقه. شو انا بشعر انه هاي في تيكت طياره وحيروح عليه، تيكت الطياره ما بيسوى ولا ربع قيمه يمكن الجمال. نعم. إذا صار إجبار شيء تاني، يعني هون عم يقول السؤال إنه نظام الأفواج بيجبروه على الرجوع، متى ما أجبروه خلاص صارت هي مكرهة، وأظن عند الشافعية المكرهة كمان حكمه حكم الناس والجاهل، عرفت كيف؟ لكن نحن شو بيصير فينا؟ دغري بنفرض إنه لا لازم ترجع بوقتها، هذا غلط أنا بنظري. نعم. إذا لمسته مرة وهو عم يلج يفسد الحج؟ لا، الحج ما بيفسد، لكن هذا مرق معنا بالطواف، لاحظت كيف؟ الطهارة شرط من شروط الطواف عند غير الحنفي، عند الحنفية واجب. فإذا قلنا شرط والوضوء ينتقد بمس المرأة، يعني هو بالمس مطلقا ينتقد عند الشافعية، لكن عند الحنابلة والمالكية بيشترط فيه الشهوة، عرفت كيف؟ ويكون هو بحال ما يعني غالبا ما بيكون في شهوة هنا، عرفت كيف؟ فلذلك هذا فقط عند الشافعية طوافه بده يعيده، يعني فلذلك بيقولوا لك انه الحج على مذهب واحد صعب كتير. حكيتوا اعتقد انه يوم مكة هو المكة التقدم خارج مكة نفس الحكم، تقدم الإمام خارج مكة هل له نفس حكم مكة؟ نعم نفس الحكم. شو الفرق بين مكة وخارج مكة؟ مكة أولا أنت لازم تحرص، يعني أنت لو كنت عم تطوف وأدن بدك تحرص أنه ما توقف عند هذا الجدار، يا تقدم يا رجع حتى ما تكون أنت أمام الإمام. بعدين في بعض الزوايا مو كل الزوايا، يعني أنت إذا أنت منتصف الجدار ما في مجال أنه هذا، لكن أنت إذا على الطرف تحسن تستقبل غير جدار، تحول صدرك لغير جدار، عرفت كيف؟ هيك انت اذا انت متقدم على الامام ومستقبل غير جداره صلاتك صحيحه عند كل المذاهب، لكن اذا انت عم تستقبل نفس الجدار ومتقدم على الامام صلاه باطله في مذاهب ثلاثه اللي هي الحنفي والشافعي والحنبلي. والحكم كما قلت لك، يعني آسف أنا ما جاوبتك، الحكم في مكة وخارج مكة نفس الحكم، بس بمكة مثل ما قلت يعني لاعتبارات الجدران في إلى تكبيرة الإحرام قبل الإمام، كبر تكبيرة الإحرام قبل الإمام ما صحت الصلاة، تكبيرة الإحرام قبل الإمام ما صحت الصلاة، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبر، فإذا كبر قبل الإمام ما صحت الصلاة. نعم. حوالين الحرم ما له متصلة في كراهة الصلاة، عم يصلي في فناء الحرم والصفوف غير متصلة. أظن الكراهة في كل المذاهب، ما رجعت أنا حتى أكون صريح معك، أظن الكراهة في كل المذاهب. عدم الصحة إذا كان هذا خارج صحن الحرم، هلا مثلا بالمدينة المنورة في سور محيط بال، هذا كله يعتبر بحكم المسجد. بمكة في كان صحن عند المسعى ولعله لسه موجود، يعني في أماكن بيكون في صحن، أماكن ما بيكون فيها صحن، لكن كلها مفتوحة ما فيها أسوار. فإذا اعتبر هذا تابع للمسجد الحرام صحة الصلاة مع الكراهة، وإذا اعتبر خارج عن المسجد الحرام إذا ما اتصلت الصفوف الصلاة باطلة عند الحنفية والشافعية، وهي صحيحة عند المالكية والحنابلة إذا رأى واحد وراء الإمام. المرأة تقدمت على الرجل، طبعا هي في تجربتي قد أكون مخطئا، إذا واحد وفق إلى الصلاة في الصحن في غير الحج وكان مذهب حنفي ممكن أن يصلي هكذا، لكن بالحج حتى بالصحن قد يوجد نساء. التقدم لا يبطل الصلاة إلا عند الحنفي فقط في المذهب الحنفي، بقية المذاهب في كراهة لكن ما في بطلان للصلاة. فهون بيضطر الإنسان حتى لو كان حنفيا أن يقلد غير مذاهب لأجل ذلك في وقت الحج، وأحيانا بأوقات العمرة كمان ما بيسمحوا له ينزل على الصحن. في سؤال آخر؟ تفضل. يعني السؤال انه القدمين هو كشف عند نومه، لكن بالحركة بعد النوم استتروا القدمين. الحجاوي بن عدي ما بعرف يعني ما رجعت مسألة، لكن ظاهر الكلام في الفقه الشافعي إذا فعل ذلك بدون تعمد منه بيكون معفو عنه. لاحظت كيف؟ بغير مذاهب طبعا ما حي يكون يوم كامل أو كذا، في المذهب الحنفي يجب عليه صدقة. تفضل. في أعمال تبطل الحج بعد الإحرام، ما يمكن الإنسان يخرج من إحرامه إلا نسأل الله العافية بالردة إذا ارتد عن دين الإسلام. أما مثل ما لقيت حتى الجماع وإن كان أفسد الحج هذا ما بيخرجوا عن الإحرام. إذن متى ما أحرم الإنسان ما يمكن الخروج عن إحرامه إلا بالردة. في تفصيلات في الإحصار، فإن حصيرته فبس الإحصار، عرفت كيف؟ وفي الاشتراط عند الشافعية والحنابلة محلي حيث حبستني، عرفت كيف؟ لكن الأصل، الأصل ما بيطلع من هذا الإحرام إلا بفعل حج أو عمرة إلا إذا ارتد، نسأل الله العافية. مسألة لويته الإحرام حجة والعمرة بقلبي لا يترتب بروحي شو حجة اللي قال انه هذا اسمه؟ معلش انا نسيت انه اتكلم انه هون السؤال انه هدول شو حجة اللي قالوا انه هذا عليه شيء. شوفوا سادتي يعني انا ما عم اعطيها سبهله، في شغلات بدكم تنتبهوا لها وانتم رجال، يعني ما بعرف مدى رجوليتكم، بس هلا الرجال في كثير منهم عم يطلقوا، شايف كيف؟ الطلاق لو كان تهديد، لو كان شو ما كانت نيته بده يقع، عرفت كيف؟ قال صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، وذكر منهم الطلاق. فلذلك هلا كثير عم نقع بهالمشاكل، عرفت كيف؟ بيكون ولد عنده بيكون كذا بيرمي يمين طلاق على زوجته. فلذلك نحن بدنا نميز بين هذه الأشياء التي ذكر الحنفي وصلوا لست أشياء وبين الأشياء الأخرى. هلأ قالوا بصلاة بالصلاة إذا أنا نويت الظهر وبقلبي العصر، العبرة للأقلب مو للنية، رفت كيف؟ وهون هذا الذي نوى الإحرام بقلبه أو بروحه ما حيطبق شيء من أعمال الحج، فلذلك ما بينطبق عليه. بس بتكون تميزوا كل يد، خاصة الرجال ما تجري كلمة الطلاق على لسانك ولا كلمة سب الدين. ليش؟ لأنه سب الدين فيها ردة عن الإسلام، والطلاق فيها مشكلة بتحرم عليك زوجتك.